اللي خلى كثير من الفقهاء يقول لك كتابة الدين والإشهاد والرف ليس إلزاما، لأن الله قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. برضه هنفهم أن الذي اؤتمن هو المين؟ المدين. نقول لا، ما دام رهان هنا هيبقى في حاجتين اثنين، فيه دين وفيه مقابل الدين مرهون، يبقى ده مأمون على الرهن في يده وده مأمون على الدين، يبقى فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يؤدي ده أمانته وده يؤدي أمانته. وحين نرتقي إلى هذا يبقى وازع الإنسان ليس التوثيق الخارج عن ذات النفس، ولكنه التوثيق الإيماني في النفس. ولكن أنا أضمن أن يوجد التوثيق الإيماني عند كل الناس؟ أنا أضمن الظروف؟ ما نضمنش الظروف، لأن هناك كما قلنا سابقا فارقا بين استحضار الأمانة الإيمانية وقت التحمل. ولكن أتضمن أن توجد الأمانة الإيمانية وقت الأداء؟ احنا قلنا ان يجي واحد يقول لك ايه، انا عندي 100 جنيه خذها امانة عندك. معنى امانة يعني مفيش شك، مفيش شهود، امانة يعني ذمتك هي الحكم، ان شئت اقررت بها وان شئت انكرتها. تبقى المسألة توثيقها في الذمة الايمانية، الذمة من الجائز جدا انك تقول نعم حاضر في الحفظ والصوم، وتبقى ناوي برضه اذا ما جاء لك بعد ان تؤديها له، ولكنك لا تضمن ظروف الحياة بالنسبة لك، وأنت من الأغيار وأنت من القلة، من الجائز أن تضغط عليك ظروف الحياة ضغطا تجعلك تماطل فيها، تجعلك تنكرها، فتقول له ابعد عني أنا لا أملك نفسي وقت الأداء، وإن ملكت نفسي وقت التحمل الآن، إنما ما ملكش وقت الأداء. وهي دي القضية العامة اللي في الكون، وإن كانت خاصة بالنسبة لنا الآن، إنما هي عامة في الكون حينما يعرضها الحق على الكون كله. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. أشفقن يعني إيه؟ قال لك الأمانة دي هتبقى مسألة بقى خاضعة لتصرفي واختياري، وأنا ما أضمنش وقت الأداء أعمل ولا ما أعملش. انا يا رب اريد ان اكون مسخرا مقهورا لاختيار لي، وانا مش عايز يبقى لي امانة الاختيار دي، فابين ان يحب. ولذلك تجد الكون كله، السماء والارض ما عدا الانسان، يؤدي مهمته كما ارادها الله. ليه؟ لانه ما لهش اختيار، ما خدهاش امانة. قال له لا، انا افضل ان اكون مقهورا مسخرا لأن تضمن في نفسه. لكن الإنسان بما له بقى من العقل والتفكير قال لك لا، أنا عندي عقل وهفكر واختار بين البدائل وأعمل ومش واختار. نقول له يا شيخ أنت بس شاطر وقت التحمل، إنما وقت الأداء ما مش ممكن. وإنه وحملها إيه الإنسان، إنه كان ظلوما ظلوم لظلم نفسه، وجهل لأنه بس قدر وقت التحمل ولم يقدر وقت الأداء، وحملها الإنسان. إذن فالحق سبحانه وتعالى، وإن كان الإنسان واثقا أنه سيؤدي يبقى الجواب. ولذلك ربنا قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. فيه دروة للمروءة البشرية أكثر من هذه الآية، ساعة ما تكتب الدين كده تقول أصل ربنا قال لا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، أمرنا بالكتابة، يبقى دروة لك ولا لا؟ يبقى دروة لك. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يوثق الأمر توثيقا لا يجعلك خاضعا لذمتك الإيمانية، ولكن خاضعا للتوثيق الخارج عن إيمانيتك أنت. ولا تكتم الشهادة، كلمة ولا تكتم دي أداء معبر. ليه؟ كلمة شهادة يعني الشيء الذي شهدته، وما دام شهدت يبقى واقع ولا لا؟ يبقى واقع، والواقع لا يتغير ابدا. ولذلك الذي يحكي لك حكايه صدق ان حكاها 1000 مره تطلع هي صدق ولا لا؟ ليه؟ لأنه يستوحي واقعا. لكن الكذاب يستوحي غير واقع، يقول كلمة وبعدين ينسى انه كذب وقال ايه يكذب كذبة تانية لأنه لا يستوحي واقعا. يبقى كلمة شهادة بتقول ده امر ايه مشهود، يبقى واقع، وما دام واقع يبقى يلح على نفسك ان يخرج، فإياك ان تكبته بالكذب. لان كلمة تكتم دي معناها ايه؟ ان شيئا هيك حاولوا ان يخرج وانت تكتمه، ولا تكتموا الشهادة. فكأن الطبيعة الإيمانية الفطرية تلح عليك لتنطقك بما كان مشهودا لك لأنه واقع، فما تكتمهاش، لا تكتم الشهادة. ومن يكتمها فإنه آثم القلب. طب هل الكتم دي صفة القلب ولا أنت ما قلتهاش؟ أم قال لك لا، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وساعة يؤكد الله شيئا أو تؤكد اللغة شيئا تأتي بالجارحة التي لها عملية بهذا الصدق، فتقول أنا رأيته بعيني وسمعته بأذني، وتقول له أعطيته بإيدي ده إيه؟ أنا مشيت له برجلي. الله بتجيب الجارحة من إيه؟ اللي هي لها دخل في هذه المسألة. فإنه آثم قلبه، وكل كل الجوارح بتخضع عن عملية إيه؟ عن عملية القلب. والله بما تعملون عليم، يعني كتمك للحقيقة لن يغير من واقع علم الله شيئا. وحين تنتهي مسألة المداينة ومسألة التوثيق فيها ومسألة السفر، يضمن الحق سبحانه وتعالى للإنسان المتحرك في الحياة حركة شريفة وحركة طاهرة. فإن لم تكن هذه تتعطل مصالح كثيرة. يبقى الذي لا يقدر ماذا يصنع في الحياة؟ يمتلئ قلبه بالحقد على الواجب، وحين يمتلئ قلبه بالحقد على الواجب يكره النعمة عنده، وحين يكره النعمة عند العملية كده مترتبة على بعضها، وحين يكره النعمة عند أخيه تكره النعمة نفسها أن تذهب إليه، لأن النعمة تحب المنعم عليه اكثر من حب المنعم عليه للنعمة. رحاله بعشق، رحاله بعشق. فمن كره النعمة عند منعم عليه النعمة تتعصب، تقول له والله لن تنال مني خيرا. ولذلك يجربها كل انسان، احبب النعمة عند سواك فستجد نعمة الكل في خدمتك. يجي لك النعمة كده تخدمك كده مجرد لأنك أحببتها عند مين؟ عند غيرك. وأيضا فإن النعمة ليست كل نعمة وليد كد وجهد، قد تكون مجرد فضل من الله يفضل به بعض خلقه. فحين تكرهها أنت عند المنعم عليه تكون قد اعترضت على قدر الله في النعمة. فإن رأيت قريبا حبس نعمته عن أقاربه فاعلم أنهم يكرهون النعمة عنده، ولو أحبوها لساعت النعمة إليه. إذن القرآن والمنهج الإلهي يريد أن يجعل من الناس كتلة متكافلة متكاملة، بحيث إذا رأيت النعمة عنده وأنلت منها أحببتها عنده، حين أحبها يجيء لي العطاء من هذه النعمة إلى نفسي، فلا تجد فارقا بين واجد ومعد. الحق سبحانه وتعالى بعد أن وضح الأمر عقيدة في الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتقنينا للعقيدة في لا إكراه في الدين،